مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فمع الدرس الثالث من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله من دروس شرح المنظومة، منظومة الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث عن الطهارة، فعرفنا الطهارة لغة وشرعا، وهذه الطهارة هي التي بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى هذه الأبواب الفقهية، ابتدأها بالطهارة بكتاب الطهارة، باعتبار أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فالعلم بالشرط متقدم على العلم بالمشروط، فالعلم بالشرط متقدم على العلم بالمشروط، كما أن الطهارة وسيلة، الطهارة وسيلة، والصلاة مقصد وغاية، والعلم بالوسائل متقدم على العلم بالمقاصد. ثم إن الطهارة هي مفتاح الصلاة، الصلاة تفتتح بالطهارة، لحديث علي بن أبي طالب، وهو من رواية ولده محمد والمعروف بمحمد بن الحنفية، يروي عن أبيه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: والحديث له حكم الرفع وموقوف على علي، لكن له حكم الرفع باعتبار أن ما جاء في هذا الحديث يعتبر تشريعا، وليس لعلي رضي الله عنه ولا لإخوانه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرعوا في دين الله عز وجل. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاحها الطهور أي الطهارة، وتحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم. إذن فلهذه الأسباب بدأ الناظم الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله بدأ بكتاب الطهارة، ما يتعلق بالطهارة. وليس معنى هذا أن الطهارة هي أوكد شروط الصلاة، فأوكد شروط الصلاة عند المالكية رحمهم الله ليست الطهارة، وإنما هو الوقت. لذلك نجد الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه قد بدأ كتابه الموطأ بباب الوقوت، فأول كتاب بالأول باب بوب به واستهل به كتاب الموطأ هو باب الوقوت. وقوت جمع وقت وجمع كثرة للوقت، وقت ووقوت كما تقول ألف وألوف جمع كثرة. فبدأ رحمه الله تعالى بباب الوقت. لماذا؟ لو افترضنا أنك استيقظت متأخرا من نومك، لو استيقظت متأخرا من نومك ثم رأيت أنك إذا انتظرت لتتوضأ لتهيئ الماء لتتوضأ طلعت الشمس، فإنك تتيمم حفاظا على الوقت، تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية مراعاة لماذا؟ مراعاة للوقت حتى لا يخرج الوقت. فأوكد شروط الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى الوقت. إذن فالإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى بدأ بما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالطهارة، فقال رحمه الله تعالى في أول فصل من هذه الفصول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. إذن هذا هو الفصل الأول من كتاب الطهارة. فصل. وتحصل الطهارة بماء. هذا الفصل تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، أي معناه أنه انفصل عن مجموع هذا الكتاب، انفصل عن غيره، فتقول قطعته ونحيته فانفصل. فصل. وتحصل الطهارة بماء، أي الطهارة الشرعية، الطهارة الشرعية تتم بالماء المطلق. فصل. وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، أي الطهارة الشرعية تتم بالماء المطلق الذي سلم من التغير بأي شيء. فسلم هذه جاءت في آخر النظم مراعاة للقافية وللنظم. وتحصل الطهارة بماء، أي بماء المطلق السالم من التغير، أي الذي سلم من التغير بأي شيء. والدليل على أن الماء هو الطهور وهو وسيلة للطهارة هو قول ربنا سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكما جاء في قول عز وجل في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في ذاته في نفسه مطهر لغيره. وهذا عليه إجماع الأمة، الإجماع منعقد على أن الماء. ولذلك ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد أو من أعلام المالكية ذكر الإجماع، قال: وأجمع العلماء على أن الماء طاهر لا ينجسه شيء. هذا الدليل من الكتاب. أما الدليل على طهورية الماء من السنة ففيما يرويه الإمام مالك أيضا وأبو داود رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر إنا نركب البحر أي نركب السفن ونحن في البحر داخل البحر فيكون معنا القليل من الماء نحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا بهذا الماء القليل عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ونحن فوق أمواج البحر أفنتوضأ من ماء البحر يسألون عن طهورية ماء البحر هل يصلح للطهارة أم لا فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته وكان بالإمكان أن يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالشطر الأول من الجواب فيقول هو الطهور ماؤه بل كان بالإمكان أن يكتفي بقوله نعم هو ماء البحر يصلح للوضوء للطهارة ولكن عمم الحكم فقال هو الطهور ماؤه أي ماء البحر يصلح للتطهر يصلح لرفع الحدث يصلح لإزالة النجاسة يصلح لغسل الثياب يصلح لكل أنواع التطهير الطهور ماؤه الحل ميتته وهم لم يسألوا عن ميتة البحر وإنما سألوا عن ماء البحر هل يصلح للوضوء أم لا لكن أضاف في جوابه عليه الصلاة والسلام هذه الزيادة وهي حكم ميتة البحر وقد أخذ من هذا أهل العلم على أن المفتي والفقيه يجوز له أن يزيد عن حاجة السؤال أو عن حاجة السائل عن سؤاله فقد يسأل سائل ما شيخا ما في مسألة ما فيجيبه هذا المفتي أو هذا الشيخ عن سؤاله ثم يضيف له فوائد أخرى إن رأى هذا الفقيه أو المفتي أن حاجة السائل متوقفة على هذه الزيادة من العلم والأمر معروف يعني وهذا ما نجده في كتاب الله عز وجل حتى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فإنه لما دخل السجن ودخل معه السجن فتيان فسأله هذان الفتيان عما هو في علمكم من أمر الرؤيا التي رأياها في المنام فكان بالإمكان أن يجيبهم يوسف عليه الصلاة والسلام مباشرة أما أحدكما أما الآخر لكنه ما فعل ذلك بل قبل أن يجيبهم وقبل أن يؤول لهم هاتين الرؤيتين أعطاهم محاضرة طويلة فيما يتعلق بالعقيدة فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل فيما يتعلق بالتعلق بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه ثم بعد ذلك أجابهم وأول لهم الرؤيا فهنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل نفس الشيء لماذا قال لهم بعد ذلك الطهور ماؤه والحل ميتته؟ لأن من توقف في طهورية الماء من باب أولى أن يتوقف في ميتة البحر. فالصحابة الذين توقفوا في ماء البحر هل يصلح للتطهر، يصلح للوضوء أم لا يصلح؟ مع أن الأصل في الماء ماذا؟ الطهارة، أنه طاهر. الأصل في الماء أنه طاهر، والآيات ناطقة بهذا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومع ذلك توقفوا في ماء البحر فسألوا عنه. فإذا توقفوا في ماء البحر، في طهورية ماء البحر، فمن باب أولى أن يتوقفوا في ميتة البحر التي هي في الأصل حرام. حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهي في أصلها حرام. فإذا استشكل الأمر عليهم فيما يتعلق بالماء بماء البحر، فمن باب أولى وأحرى أن يستشكلوا أيضا ميتة البحر. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي ماء البحر صالح للطهارة، وميتته أي ما يموت فيه ويلقي به البحر ميتا فهو حلال لكم. ولا تظن أن المسألة هينة، فإن مسألة ميتة البحر استشكلها وتوقف فيها وعندها كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أبو عبيدة عامر الجراح مع جلالة قدره ومع سابقته ومع فضله رضي الله عنه وأرضاه استشكل هذا الأمر. أبو عبيدة في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اجتمع الصحابة حوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أمير المؤمنين عمر لمن حوله من الصحابة، فقال تمنوا، يعني كل واحد يذكر أمنيته ما يتمناه. فقال الأول يا أمير المؤمنين أنا أتمنى لو كان لي بملء هذا المسجد رجال، أتمنى لو كان لي بملء هذا المسجد ذهبا أنفقه في سبيل الله. وقال الآخر كذلك، يعني مما فتح الله عليه من إرادة الخير وتمني الخير. ثم جاء الدور على أمير المؤمنين عمر، فقالوا له وأنت يا أمير المؤمنين تمنى تمنى. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أما أنا فأتمنى أن يكون لي بملء هذا المسجد رجالا كأبي عبيدة عامر الجراح أستعملهم في طاعة الله عز وجل. فذكرت لكم أبو عبيدة كمثال، وهو من هو من الصفوة المختارة، والذي يتمنى يعني عمر رضي الله عنه أن يكون عنده بملء، يعني أن يكون عنده ملء المسجد، من أمثال أبي عبيدة يستعملهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن أبا عبيدة كما في موطأ الإمام مالك، الحديث يرويه الإمام مالك ويرويه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول جابر خرجنا في سرية في 300 رجل أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. السرية هي البعثة التي تخرج يعني يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم لكن دون أن يحضر معها، وهذه بخلاف الغزوة، الغزوة هي التي يحضر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. السرية هي التي يقودها أحد أصحابه. يقول خرجنا في سرية ونحن حوالي يعني عددهم حوالي 300 رجل من الصحابة رضوان الله عليهم، إلى سيف البحر، إلى وقعة تسمى سيف البحر، وبعد ذلك أصبحت تسمى بوقعة الخبط لما وقع للصحابة هناك وحصل لهم من الشدة ومن الجوع، حتى بدأوا يأخذون الخبط، يعني هذه يعني هذا النبات، ثم يضعونه في الماء ويأكلونه. وكان أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه وأرضاه هو الأمير عليهم على هذه السرية. قال جابر: فنفذ ما عندنا من الزاد حتى بدأ في آخر المطاف، بدأ أبو عبيدة يعطي لهؤلاء الجيش، لهذا الجيش يعطيهم تمرة واحدة لكل يوم. يقول جابر: حتى بدأنا نمص هذه التمرات كما يفعل الصبي. وهذا الصبر للمعاناة التي لاقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم ذاهبون إلى الجهاد وإلى القتال. قال: فلما وصلنا إلى شاطئ البحر ونحن على حال من الشدة ومن الجوع ومن المسغبة، ماذا وقع؟ قال: فإذا بالبحر يلقي بدابة عظيمة، بحوت عظيم مات في البحر، ثم ألقى به البحر إلى الشاطئ، وهذا المسمى، هذا الحوت المسمى بالعنبر الذي يعني يصفه بعض المختصين من علوم البحار أن جنسه، يعني بعض أنواع هذه الحيتان من حوت العنبر يبلغ طوله إلى 40 مترا، وله فتحة على أم رأسه، فوق رأسه له فتحة يخرج منها الماء فيرتفع مندفعا مقدار 10 أمتار إلى 12 متر، وهو الذي يستخرج من فضلاته هذه المادة يعني المعروفة المشهورة بالعنبر. الشاهد يعني أنهم لما وصلوا إلى البحر فوجدوا البحر قد ألقى بهذا الحوت العظيم. تقدم الصحابة من أجل أن يأكلوا منه وهم حوالي 300 رجل، فقال لهم أبو عبيدة، هذا محل الشاهد، فقال لهم أبو عبيدة: إنه ميتة، أي لا تأكله، إنه ميتة. ثم استدرك فقال: نعم إنه ميتة، لكننا جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجنا في سبيل الله وقد اضطررنا، فكلوا. فبدأوا يأكلون من هذا الحوت العظيم 18 يوما، يأكلون من لحمه ويدهنون بدهنه، حوت عظيم، حتى جاء في الحديث، حديث صحيح عند مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح، كان أبو عبيدة يأتي يعني يأتون بالقلال أو يأتون بالدلاء، جمع دلو، فيأخذون الدهن المترسب في عيني هذا الحوت. بل جاء أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه 13 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهم في عين هذا الحوت، 13 رجلا في دائرة عيني هذا الحوت 18 يوما وهم يأكلون منه. ثم بعد ذلك أخذ أبو عبيدة ضلعين من هذا الحوت فأقامهما، يعني أوقفهما، ثم أمر بأعلى أعلى جمل وبأعلى رجل، فركب هذا الرجل الطويل هذا البعير المرتفع العالي فمر تحت هذين الضلعين. وهذا يعني يفيدنا يعني أن يفيدنا أن هذا الحوت كان حوتا عظيما، ما هو محل الشاهد عندنا هنا؟ محل الشاهد عندنا أن أبا عبيدة ومن معه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا في ميتة البحر، وأبو عبيدة لما قال لهم كلوا، هل هذا الأمر لمن معه ومن تحت إمرته من الصحابة نابع من كونه عالما بأن ميتة البحر حلال أم لشيء آخر؟ أجيبه، لشيء آخر، وهو الاضطرار، وهو الاضطرار. فلذلك أول ما رأى هذا الحوت فرأى الناس قد اندفعوا حوله قال إنه ميتة، أين تذهبون والميتة حرام؟ لكن ثم تذكر رخصة ماذا؟ رخصة المضطر، فقال ولكن نحن جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجنا في سبيل الله فكلوا. فكلوا لماذا؟ لأننا تحت الضرورة، لأننا تحت الضرورة. فأجاز لهم أن يأكلوا من ميتة البحر لأنهم كانوا مضطرين، وأنتم تعلمون أن المضطر يأكل من ميتة البر والبحر. المضطر له رخصته، له أن يأكل حتى من الخنزير عند يعني عند الحاجة وعند الاضطرار، إذا خشي على نفسه من الهلاك ومن الموت أن يموت جوعا فله أن يأكل من ميتة البر وغير ذلك. فلذلك استشكل هذا الأمر، استشكله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هنا تأتي فائدة جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب العظيم: الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم إن الماء بارك الله فيكم في عمومه كما مر معنا طاهر لا ينجسه شيء، وقد جاء الحديث يعني عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية يعني فيه نظر، فقد يعني ذكر نور الدين الإمام نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد أن فيه في هذا الحديث فيه ضعف، لكن الإجماع منعقد على العمل بمعنى هذا الحديث، إجماع المسلم. ولذلك ذكر ابن المنذر ذكر الإجماع قال وأجمع علماء الأمصار أن الماء إذا خالطته نجاسة فأثرت في إحدى أوصافه، الماء إذا كان بهذا الإطلاق لا ينجسه شيء، هذه قاعدة، لكن الإجماع منعقد بين علماء وفقهاء المسلمين على أن النجاسة إذا خالطت الماء سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا فأثرت هذه النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يصح للطهارة، يصير نجسا، تؤثر فيه هذه النجاسة. وهذا معنى قول الناظم فصل وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، أي الطهارة الشرعية تتم بالماء المطلق الذي سلم من التغير أي لم يتغير بأي شيء، ثم إذا حصل وقع فتغير هذا الماء بمتغير ننظر عندها في هذا المتغير. وهذا الذي ذكره الإمام عبد الواحد بن عاشر بعد هذا البيت فصل وتحصل الطهارة بماء زيد إذا تغير بنجس طريحة، هذا المتغير الأول، إذا تغير بنجس طريحة طرح أو طاهرين لعادة قد صالحة. فلا يخلو الأمر من مسألتين، فإما أن يكون هذا المغير الذي غير الماء نجسا أو أن يكون طاهرا. فإذا تغير بشيء نجس، إذا تغير بنجس ماذا نفعل بهذا الماء؟ طرح، ولكن بالقيد الذي ذكرناه آنفا لا تنسوه. ما هو هذا الضابط؟ أن تكون هذه النجاسة مؤثرة في أحد أوصافه، إما أن تغير له لونا أو طعما أو ريحا، أما ما عدا ذلك فيبقى الماء على طهوريته لا ينجسه شيء. إذا تغير بنجس طرح أي يطرح، أو طاهرين لعادة قد صالحا، أو أن يكون هذا الذي غيره، هذا الشيء الذي غيره هو طاهر، وعندها ينتقل الماء من مطهر إلى طاهر. فالأصل الأول في الماء أشنو هو؟ أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن إذا تغير بهذا الطاهر عندئذ كما يقول فقهاؤنا رحمهم الله يستعمل عندئذ للعادة ولا يستعمل للعبادة. ومثل لذلك مثلا كأن يتغير هذا الماء باللبن، بالزيت، بالحليب، بشيء من من هذه الأشياء اللي هي طاهرة لكنها مفارقة له في الغالب، مفارقة له في الغالب، لأنه سيأتينا نقيض هذا. هذه المواد الطاهرة هي مفارقة للماء المطلق في غالبها، وسيأتينا بعد هذا البيت إلا إذا لازمه في الغالب، أي كان هذا المغير الذي غير الماء ملازما للماء، فعندها الماء يكون له حكم آخر. إذن فهذا الطاهر والذي هو في غالبه مفارق لهذا الماء يصلح لماذا؟ يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، يصلح للعادة نطبخ به ولا هذا شيء من هذا، إلا إذا لازمه في الغالب، أي إلا إذا كان هذا الشيء الذي تغير به الماء في غالب أحيانه لا ينفك عنه، هو ملازم له. فمثل لذلك الإمام الناظم رحمه الله فقال كمغرة فمطلق كالذائب، يعني هذا الشيء الذي يغير الماء وهو ملازم له في الغالب كتلك التربة الحمراء، كمغرة تلك التربة الحمراء، فإن المطر إذا نزل وسالت الأودية فإن الماء عندما يمر على أرض تربتها حمراء فإن الماء ماء المطر الذي نزل طاهرا مطهرا يتغير بلون هذه التربة، ويصعب بل ويستحيل أن ينفك هذا اللون عن هذا الماء إلا إذا لازمه في الغالب، ويصعب على الإنسان أن يخلص هذا الماء من ذلك المغير الذي غيره، فعندئذ يبقى هذا الماء على أصله الذي هو شنو؟ أنه طاهر مطهر، يبقى على طهوريته، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة، أي هذه التربة الحمراء احنا كنشوف لما تسيل الأودية وهذا تتحول الأودية إلى ماذا؟ إلى لون ترابي، إلى لون أحمر، تلك المادة الربيعية الخضراء التي تكون في الماء. نعم، نحن كنسميه الخز، هذا الأخضر، يبقى ملازما للماء، يصعب أن ينفك عن الماء، فلا ينفك أبدا. فمثل هذا يبقى على ماذا؟ على أصله. على أصله أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره كمغرة فمطلق كالذائب أي يبقى مطلقا يعني مطلقا كما هو تصلح به الطهارة كالذائب أي كالذائب معنى الذائب يعني كالبرد الثلج فالثلج يعني يكون متحجرا ثم إذا ذاب هذا الثلج فسالت به الأودية أو سال الماء منه فإنه يبقى على ماذا؟ يبقى له الحكم الأول وهو أنه طاهر أنه طاهر وكذلك الملح إذا كان متجمدا ثم بعد ذلك يعني ضربته أشعة الشمس فتفسخ فصار ماء أيضا يرجع إلى أصله وهو يعني الطهورية أنه طهور طاهر مطهر إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب وهنا أيضا يدخل شيء آخر في الماء فيبقي هذا الماء على طهوريته إذا خالطنا أو إذا خالط هذا الماء الكافور إذا أخذنا الكافور فمزجناه بالماء هل يفقد هذا الماء الممزوج بالكافور صفته أي صفة التطهير أجيبه يفقد لا يفقد لا يفقد ومن هنا ينبغي يعني أن نتفقه في الدين أن نطلع على السنة كيف يفقد طهوريته والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها وهي تغسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن عدد الغسلات يعني الميت لا تتوقف عند عدد معين فممكن تغسل الميت مرة واحدة مرة يمكن ثلاث يمكن خمسة يمكن أكثر كما يعني يفيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها هذه المتوفاة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أي ثلاث مرات أو خمس أو أكثر إن رأيتن أي إن رأيتن أن الحاجة تدعو إلى أكثر من هذه الغسلات فلا بأس ثم محل الشاهد من هذا الحديث واجعلنا في بعضها وفي رواية في آخرها كافورا فهل لو كان الكافور إذا مزج بالماء يفقده هذه الطهورية يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يأمر به يستحيل إذن فالكافور يبقى ماذا يبقى على الماء يعني يبقى الماء إذا مزج به على أصله يبقى على أصله وكذلك البرد الثلج مما لماذا قلنا آنفا بأن البرد بأن الثلج إذا كان متحجرا جامدا متجمد ثم بعد ذلك ذاب صح تطهر به لماذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من هذا الدعاء في دعاء الاستفتاح وغيره وهو هذا الدعاء اللهم نقني فذكر مع الماء الثلج والبرد والبرد هو ذاك التبروري والثلج هو الذي يعني أشبه ما يكون بالصوف إذن هذه هي أقسام المياه التي بدأ بها الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى أعد قراءة الأبيات فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعدد قد صلحا إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب نعم إذن هذه هي أحكام الطهارة أو الأحكام الماء الذي تتم به الطهارة ثم بعد ذلك ينتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى إلى ماذا إلى فرائض الوضوء، أي هذا الوضوء وفرائضه وسننه قد ذكرت لكم قبل ذلك ما تتم به أو ما تتم به الطهارة لما سيذكر بعدها. وأول ما ذكر بعد ذلك فرائض الوضوء. زيد. فصل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفار نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عما مجمع الأذنين، والمرفقين عما والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. نعم، إذن ندخل الآن إن شاء الله عز وجل في فرائض الوضوء. قال فرائض الوضوء، وفرائض جمع فرض، والفرض يجمع على فرائض ويجمع على فروض، يجمع على فروض وعلى على فرائض. ومن معانيه في اللغة العربية، من معانيه الحز والقطع، الحز والقطع. والفرض عند العلماء، عند كثير من العلماء، يكون مرادفا للواجب، يكون مرادفا للواجب. فالفرض والواجب عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة بمعنى واحد، تقول الفرض وتقول الواجب، فالفرض مرادف للواجب عندهم. لكن الإمام أبا حنيفة عليهم رحمة الله جميعا يفرق بين الفرض والواجب، يفرق بين الفرض والواجب. فالفرض عند الأحناف ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، هذا هو الفرض عند أبي حنيفة، ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. أما الواجب عندهم فهو دون الفرض، والواجب عند الأحناف هو ما ثبت بدليل ظني الثبوت، ظني الدلالة، مفهوم؟ ومثلوا لذلك، مثلوا لذلك، فقالوا أي الأحناف قالوا قراءة القرآن في الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة، أو قراءة شيء من القرآن في الصلاة، هذا فرض، فرض لازم. واستدلوا بماذا؟ استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة عند الأحناف فرض. أما قراءة الفاتحة في الصلاة عندهم ماذا؟ فهي واجبة، هي واجب وليس فرضا. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث التي ذكر فيها أو التي جاء فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة إنما جاءت أحاديث أو آحاد، جاءت عن طريق هذه الأحاديث، أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد تفيد عندهم، عند الأحناف وعند غيرهم من الأصوليين، ليس فقط عند الأحناف، تفيد هذه الأحاديث حديث الأحاد تفيد الظن لليقين تفيد الظن للعلم. فلذلك هم الذي يعني الذي يقرأ شيء الذي يقرأ شيئا من القرآن يكفيه فهذا هو الفرض عندهم. وليس فرضا أن تقرأ الفاتحة فإن قرأتها فإن لم تقرأها وتعمدت عدم قراءتها فالصلاة صحيحة تصح الصلاة. لكن الجمهور المالكية كما قلنا والشافعية والحنابلة على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، تارة يطلقون على الفرض الواجب وتارة يطلقون على الواجب يطلقون على الواجب الفرض. والفرض معناه ما أمر الله به ملزما إيانا بفعله، هذا هو الفرض تعريف العلماء له. الفرض هو ما أمر الله به ملزما إيانا بفعله، أي ما جاء الفرض ما جاء الأمر به على سبيل الإلزام، ما جاء الأمر به على سبيل الإلزام، يعني ليس لك الخيار مع وجود الفرض. أما حكمه حكم الفرض فإن فاعله امتثالا، أي الذي يفعل هذا الفرض، فإن فاعله امتثالا مثاب. لاحظوا فاعل يعني يفعله فاعله هذا امتثالا، أي لا يفعله عادة وإنما يفعل هذا الفرض ديانة تقربا تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى امتثالا. فمن فعل هذا الفرض امتثالا يثابه من الله سبحانه وتعالى على فعله وعلى امتثاله، ومن تركه يستحق العقاب، يستحق العقاب ولا نقول يعاقب. لماذا؟ لأننا لا نجزم بالعقاب إلا بترك واجب يتعلق بالتوحيد، أما فيما عدا التوحيد فترك الواجبات داخل في مشيئة الله وتحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله غفر لصاحبها ابتداء، وإن شاء الله عز وجل عاقبه يعني مقابل ما اقترفه من المخالفة. لكن نحن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى نقول من ترك هذا الأمر أو من فعل هذا المنهي، الفعل والنهي والترك، من ترك هذا الأمر هذا الفرض فهو مستحق للعقوبة للعقاب، ولكن قد لا يعاقبه الله. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أطال النفس في هذا الباب وذكر لنا 14 سببا من الأسباب التي قد يتأخر بسببها وقوع العقاب، فذكر أسباب كثيرة وكثيرة ليس هذا محلها، ولكن على رأسها قال وقد يحدث الله عز وجل لهذا الإنسان المخالف الذي ترك هذه الأوامر هذه الواجبات، قد يحدث الله عز وجل له في آخر حياته توبة بينه وبينه وأنت لا تدريها لا تعلمه لا تطلع عليها، فكيف تجزم بأنه يعاقب؟ فلذلك دائما نحتاط من إطلاق مثل هذه الألفاظ، ولنكون أكثر تأدبا مع الله سبحانه وتعالى فنقول من فعل ما أمره الله عز وجل يثاب، نطلق الثواب، لأن هذا إذا أطلقنا الثواب هذا لا يتنافى مع ماذا؟ مع واسع رحمة الله عز وجل. نعم، ولكن عندما نقول من ترك هذا الأمر نقول مستحق للعقاب للعقاب. من ترك الصلاة عمدا مستحق للعقاب، لا نقول يعاقب، لا نقول يعذب، يعني احتمال أن يحدث الله عز وجل له سبب من الأسباب التي تمنع من وقوع هذا، يعني هذا الوعيد. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واللقاء بكم موصول في الأسبوع المقبل إن شاء الله.